فطبعا على قدر المسؤولية تكون الأعمال والمحاسبة عليها. إذا ما فيش مسؤولية خلاص الواحد مهما يعمل لن يكون هناك حساب، وإنما الإنسان يحاسب حتى عن عمله أمام الله سبحانه وتعالى على كل دقائق، كل الدقائق وكل الأيام وكل الليالي وكل السنين اللي مرت، كل ما تفوه به من كلام، كل ما قام به من مهام وأعمال وعلاقات ومعاملات مع الآخرين، دي كلها طبعا حسابات مع الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا بتكلم على الحياة اللي احنا عايشينها في علاقتنا مع بعضنا البعض، في مسؤولياتنا ومدى هذه المسؤوليات، هل نقوم بواجباتنا كما يجب أو ينبغي أم لا، وما هو التقصير، وكيف نعالج، وكيف نستطيع أن نتجنب يعني المساوئ والسلبيات، وكيف نسير في الطريق الصحيح السليم بفاعلية وإيجابية. إيه المطلوب مننا من القدوة؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا وإمامنا في الدنيا والآخرة، ولكن أتكلم طبعا على الأعمال الدنيوية اللي بنقوم بها، الأشياء اللي بنأديها. إحنا بنصلي وبنتعبد وبندعو وبنقرأ قرآن وبنقرأ أحاديث وبنقرأ أذكار، أشياء كثيرة جدا حتى تفتح لنا أبواب الدنيا من الخير، يعني الرزق الواحد بينتظره من الله سبحانه وتعالى. ادعوني أستجب لكم وإن شكرتم لأزيدنكم. كل هذه الأشياء بتجعل الإنسان طبعا أن يكثر من هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون في أمان، في أمان الله وفي رحاب الله، يرزق الله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يعلم. ولكن لابد من السعي، لابد من البذل الجهود، لابد من التفكير، لابد من الحرص، لابد من العمل، أشياء كثيرة جدا لابد منها. وطبعا إنما تؤجرون بما كنتم تعملون.